أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما أبقيتنا، وارحمنا أن نتكلف ما لا يعنينا، وارزقنا حسن النظر فيما يرضيك عنا. اللهم ارحمنا بالقرآن، اللهم ارحمنا بالقرآن، اللهم ارحمنا بالقرآن. اللهم اجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا، واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم اجعل القرآن العظيم حجة لنا لا علينا. اللهم اجعل القرآن العظيم حجة لنا لا علينا. اللهم اجعل القرآن العظيم حجة لنا لا علينا. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا، إنك على كل شيء قدير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. سورة الفرقان من السور المكية التي عالجت باستيعاب كامل الفوضى والخلل والسوء الذي كان يحل على أرض الله قبل أن يبعث رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، بأكثر من زاوية. تكلمت السورة عن رسالة الإسلام ومكانتها وأهميتها، وبالتالي الكلام عن الرسول الذي كلف بهذه المهمة ومكانته عند ربه وعند الخلق أجمعين. وتكلمت عن الله سبحانه وتعالى الذي من رحمته يرسل إلى خلقه من يحذرهم عاقبة الخلل والفوضى والواقع الكئيب الذي انتقلت إليه البشرية. ثم بينت السورة كيف ينتقل الناس من هذا الواقع المرفوض إلى حال يكون على المستوى الرفيع العالي الذي يرضاه رب الأرض والسماء. لكن وأيضا في وسطها تكلمت عن طبيعة علاقات البشر في استقبال الحق الذي يأتي به الأنبياء، وجعلنا بعضكم لبعض فتنة، المجادلون والمعارضون يعترضون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله يسلح ويؤهل بالقرآن والوحي الذي ينزل إليه من السماء ليثبته وليسليه وليعينه على مشوار الجهاد في طريق الحق والخير، كما جاء في السورة قول الله عز وجل: وجاهدهم به جهادا كبيرا. لكن إن شاء الله وقفتنا مع مقدمة السورة في آيتين وربما الثالثة: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. تبارك كلمة معناها تعاظم خيره وبره، وتعاظمت كمالاته وقدسياته، الله رب العالمين، يعني كثر خيره وبره وتعاظمت كمالاته وقدسياته. وكلمة تبارك لم تستعمل إلا مع الله سبحانه وتعالى جل شأنه، وهو فعل مضارع ليس له فعل ماضي، ليس له فعل مضارع، استخدم لله سبحانه وتعالى فقط ولم يستعمل لغيره. تعاظمت كمالاته وقدسياته وكثر خيره وبره سبحانه وتعالى جل شأنه، لأنها من البركة وفيها معنى التعاظم والكثرة والخير الكثير. وهذا والصفات التي تلي في الآية الثانية يبين لنا وصف الله سبحانه وتعالى بالطريقة التي لا بد أن ترسخ في قلب العبد المؤمن وقلب القارئ للقرآن ليكون عارفا بربه. وكما نعلم أن المعرفة بالله هي بوابة الخير في الدخول على الله والقرب من الله والرفعة في عين الله في الدنيا وفي الآخرة. معرفة الله هي بوابة الخير للعبد لكي يرقى في الدنيا في درجات الإيمان والعمل الصالح وفي كمالات الإنسانية التي كرمها الله ربنا سبحانه وتعالى، ولقد كرمنا بني آدم. فمن باب المعرفة بالله كانت هذه الآية معرفة شاملة، ثم كانت تعريفا بالشريعة وبالوحي وتعريفا برسول الله صلى الله عليه وسلم. وتبارك ذكرت في القرآن منسوبة لله جل وعلا مباشرة، تبارك الله رب العالمين، تبارك الله، فتبارك الله أحسن الخالقين. وذكرت في سورة الفرقان 3 مرات، مرة بمعرض التعريف بالله وبرسول الله وبالرسالة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومرة في الرد على المعاندين المعارضين الذين جادلوا وكانوا بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتنة امتحانا ليبتلى به ولينجح في رسالته وليوفق في رفعة هذا الدين ورفعة كلمة الحق. ذكرت المرة الثانية بمعرض الرد على شبهات ومجادلات أهل الباطل. وفي المرة الثالثة ذكرت في مجال التمهيد لبيان أهم مقومات المجتمع الناجح والفرد الناجح والأمة الناجحة. في أولها سنتكلم عنها، تبارك الذي نزل الفرقان ليكون على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الثانية، تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا، لأنه أثار الشبهات وقالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم كلاما مقيتا، يعني أثار الشبهات حول رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يصد الناس عن تصديق النبي صلى الله عليه وسلم، يقولون عن القرآن إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون، ويقولون أساطير الأولين كتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا، ويقولون ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها. يبقى الكلام ده بيثير الشبهات حول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي شبهات في حدها في ذاتها تحمل الرد عليها. لما يقولوا مثلا إفك افتراه أعانه عليه قوم آخرون، من اللي أعان النبي على هذا الوحي الذي جاء به؟ هل أعانه اليهود؟ والقرآن بيدحض اليهود ويفضحهم وتكلم عنهم كلاما فاضحا كلاما زاجرا كلاما يخرجهم عن دائرة الحق. فمش ممكن يكون اليهود علموا النبي انهم يقول عنه يقول لعن الذين كفروا بني اسرائيل، او في صفات كثيره وصف اليهود على انهم اهل غدر واهل مكر واهل جدل واهل باطل. فهل معقول الذي يعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون من اليهود والقران بيرد عليهم ويفضحهم ويكشف سرائرهم وفي نفس الوقت يعني يبخسهم باللعنه وبالسخط وباءوا بغضب من الله وباءوا بسخط من الله؟ إذن لا يمكن يتوقع أن اليهود هم اللي علموا النبي محمد عليه الصلاة والسلام. إذن دي سرية أو شبهة أثاروها والرد منها فيه، أو لما يقولوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة. أساطير الأولين، أنتم تعلمون أن محمد أمي لا يكتب، إذن نقول اكتتبها وتملى عليه حجة، نفس الشبهة مردود عليها وباطلة. وجاءت السورة لترد عليهم ردا كاملا في الجزء الثاني: تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا. وفي المرة الثالثة جاءت كما نقول: تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر وأراد شكورا. مهدت لما بعدها: وعباد الرحمن، لتبين مواصفات الإنسان المؤمن المتكامل والمجتمع الكامل الذي يقوم على العفة والطهارة والتوحيد الكامل والعبادة المستمرة الكاملة ليلا ونهارا. لكن أول السورة هو الذي اختصر الأمور اختصارا لا يمكن أن تجمع فيه المعاني إلا من كلام رب العالمين. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. عظمت بركة الله سبحانه وتعالى وكمالاته وقدسياته. ومن هذه الكمالات أنه نزل الفرقان على عبده، يبقى تكلمت عن الله في كمالاته وكمال صفاته سبحانه وتعالى. والآية الثانية بيّنت هذه الصفات. لكن لما تكلمت عن كمال الله سبحانه وتعالى لم يذكر اسم الجلالة، إنما ذكرت كما يقولون جملة تصل اسم الموصول الذي ذكر، الذي بيسموه اسم الموصول، واسم الموصول الذي بمعناه أن دي في صفاته تأتي بعد ذلك تبين صفات الذي نزل الفرقان. يعني ذكر الله بصفاته وذكرت الصفة العظمى التي يراد أن ترسخ في أذهاننا، أن تنزيل القرآن من جمال وكمال وعظمة الله، تنزيل القرآن من جمال الله ومن كمال الله ومن عظمة الله، من جمال الله رحمة بخلقه أن ينزل عليهم قرآنا يوضح لهم طريق الهداية وطريق النجاة في الدنيا والنجاة في الآخرة. هذا من عظيم رحمة الله ومن عظيم بركة الله. إذن عظمة الله تجلت في هذه الآية في أنه نزل الفرقان. إذن الفرقان له مقام عظيم وأعلى ما يتصور الإنسان، لأنه نزل من العظيم القادر القوي الحكيم الرحيم صاحب البركة والقدسيات صاحب الرحمة الواسعة. إذن القرآن نعمة من نعم الله تعالى، لا بد أن يجلها كل عاقل وأن يعرف قدرها كل من يتدبر هذا القرآن، ولا ينكرها ولا يجحدها ولا يحرم منها إلا شقي محروم. بتبارك كلام عن الله، نزل الفرقان، هذا دليل العظمة ودليل الكرم ودليل الحكمة ودليل الرحمة. وسمي الفرقان، والفرقان لأنه فرق بين الحق والباطل وبين الحلال والحرام وبين الصواب والخطأ، وبين مرحلتين كان الواقع كئيبا: شرك وكفر وضلال وفوضى وظلم وقهر، إلى مرحلة انتقلت بعد نزول القرآن وبعد جهاد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوجد مجتمع يقال فيه وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطرهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله ولا يزنون. المجتمع المثالي المنشود المستهدف الذي من أجله نزل القرآن وفرق بين الحق والباطل، يفرق بين الحق والباطل، بين الحلال والحرام، بين مجتمع سيء كئيب في فوضى في زنا في فاحشة في ظلم إلى مجتمع هادئ متكامل متوازن عفيف طهور يتنزه حتى عن اللغو، والذين إذا مروا باللغو مروا كراما، وتنزهوا عن كل الصفات السيئة التي تشوب المجتمعات وتشوب العقول وتشوب القلوب. سمي فرقان من أجل ذلك على عبده. ولما يذكر هذا الفضل الكبير من الله الرحيم الرحمن وأنه نزل القرآن على عبده، إذن مقام العبد محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى المقامات وفي أعلى الكرامات بالنسبة لله. ومعلوم لدينا أن العبد ذكرت في المقامات الرفيعة، أثرى بعبده ولم تحدث لغير محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله الذي نزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوض، برضو الكلام عن القرآن. ولما قام عبد الله يدعوه القرب المقام القرب من الله سبحانه وتعالى، إذن العبودية بالنسبة لرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ذكرت في مقام الشرف والتكريم والرفعة والمقام الذي لم يصل إليه أحد سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعبودية وصف بها الصالحون، وصفها الأنبياء السابقون، نوح إنه كان عابدا شكورا. إذن العبودية هي أعلى مقام يوصف به مخلوق، عشان تبقى قريب من الله لابد أن توصف بالعبودية. والعبودية معناها أنت مملوك لله وطاعة الله عليك واجبة، ولا ينبغي للعبد أن يعصي السيدة الذي خلقه. وصف نبي رسول الله بالعبودية بيان لمقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإشارة إلى أن مهما عظمت مكان المخلوق لا يزيد عن أنه عبد لله. يعني مقام رسول الله عالي وغالي وأكبر ما يكون، لكن مهما كانت مكان مقام الرفعة لا يزيد عن أن يكون عبدا لله. وفي هذا إشارة لما جاء في السورة من الذين اتخذوا ولدا واتخذوا شركاء مع الله، معناها لا يوجد مخلوق يوصف بأنه ولد لله ولا شريك لله، لأن أعلى المقامات أن يكون عبدا لله خاضعا لله دليلا لله، لأنه مخلوق لله. نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. نذيرا كلمة تقال في التحذير مما يخشى وتخاف عاقبته، وده بيؤكد الكلام اللي قلناه في الأول إن المجتمع كان فوضى وكان كئيب وكان ظلم وكان فيه ما يعني حاجة تصل إلى منتهى القبح في الأخلاق والمعاملات والعقائد الفاسدة. فجاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم نذيرا يحذر هؤلاء من الشرك ومن الكفر ومن الفوضى والضلال والظلم. وجاء القرآن يبين جوانب الفساد وجوانب الإصلاح. بتبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الذي له ملك السماوات والأرض، رجع بالصفة على الله سبحانه وتعالى. الله نزل الفرقان، الله الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. الذي له ملك السماوات والأرض خلقه ويملكه ويهيمن عليه وله السلطان عليه ولا يخرج عن سلطانه. وهذا بالإضافة إلى أنه وصف لله في عظمته التي ذكرت أو تفهم من لفظ التبارك، وفي نفس تحذير ممن يعظم فجوره في الأرض ويعظم ظلمه ويعظم يعني تعديه على الله على رسول الله وعلى خلق الله. أنت لن تخرج عن ملك الله، وبالتالي ستحاسب، بل ستحل النقمة على كل من يحاد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. له ملك السماوات والأرض خلقا وإيجادا وتدبيرا وتصريفا، وبالتالي لا يشاركه أحد، ولم يتخذ ولدا، ولم يتخذ ولدا، لأن وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، قالوها فنزه سبحانه وتعالى بتبارك، ونزه بالتفصيل في هذه الآية وفيما يأتي بعدها في سورة الفرقان. ولم يكن له شريك في الملك، إذا كان هو الذي خلق والذي يملك له السلطان، فهو الغني عن الولد وغني عن الشريك، وليس له شريك لأنه لم يخلق أحد مخلوق غيره لم يخلق شيئا، وغيره لا يدبر شيئا، وغيره لا يملك شيئا، فهو الغني وهو القوي وهو ملك الملك سبحانه وتعالى جل شأنه، وخلق كل شيء فقدره تقديرا. هو الخالق وهو المالك وهو المهيمن وهو الحكيم في خلقه وتقديره، وخلق كل شيء فقدره تقديرا. خلق الخلق جميعا، إنسهم وجنهم ونباتهم وحيواناتهم وحشراتهم وما في الكون كله خلق لله. هذا الخلق كل له وصفه وكل له مهمته، والجميع متناسق في أداء المهمة التي من أجلها خلق الله الكون كله. بمعنى أن كل صنف من المخلوقات أوجده الله بصفات مخصوصة، وأودع فيه صفات تجعله ينجح في مهمته في هذه الحياة. والخلق جميعا يتكاملون ويتكافلون في إقامة حياة سوية، يعني النبات له مهمة وله طريقة في إنبات، وتكلمنا عنها تفصيلا كيف تظهر حكمة الله وقدرة الله في أن توضع بذرة جافة ميتة في ظاهرها فيأتيها الماء فتتحرك وتنمو وتكبر وتثمر. وفي الحيوانات في تناسلها وفي تعدد منافعها للخلق، حتى الحشرات قلنا أن فيها النافع الذي يأتي بمنفعة لا يمكن تخيلها أن تأتي من حشرة، أوحى ربك للنحل، وتكلمنا عنها بتيسير بجزء يسير في الكلام عن سورة النحل. إذن خلق كل شيء فقدره في شكله وفي صورته وفي مهمته، وكيف يكون يعين على إقامة حياة متكاملة. وهنأخذ نماذج سريعة وقصيرة لهذا التكامل وهذه الحكمة وهذه القدرة في كون الله سبحانه وتعالى جل شأنه. لو نظرت إلى الهواء الذي هو أهم ما يوجد في هذا الكون، به تكون الحياة وتنفس الأحياء جميعا من هذا الهواء، قدره ربنا تقديرا في مكوناته، والعلماء تكلموا في هذا كلاما واسعا ليس المجال له ولسنا أهله الكلام عنه، لكن مكونات الهواء يكفينا أن فيها أكسجين يتنفس به الخلق والمخلوقات، وفيها هيدروجين، وأن هذا الأكسجين إذا وجد في الكون بنسبة 21% إذا زاد الأكسجين عن هذه النسبة يحترق الكون كله، وإذا نقص عن هذه النسبة يهلك الأحياء جميعا لأنهم يتنفسون به. إذن هو نفس نحيا به، إذا نقص يحصل هلاك وموت، وإذا زاد يحترق احتراق كامل للكون كله، بحيث إن لو شرارة واحدة تحرق الكون كله، فوجد بهذه النسبة المحددة بحيث توجد حياة ولا تتعرض للفناء بحكمة الله وتقدير الله. ثم هذا الأكسجين نأخذه ونتنفس ويستهلك في الجسم ويخرج في صورة مكونات الكربون اللي هي خانقة قاتلة. هذا الكربون الخانق القاتل يدل، يتأكد من كده انك لو حطيت 500 واحد في اوضه واحده وقفلت عليه ما يحصل لهم ايه؟ يموتوا، لقله الاكسجين ولزياده الماده السامه الخارجه. يشاء الله سبحانه وتعالى ان يجعل النبات اللي هو اكثر من النخله من الانسان في الارض اكثر، ان ياخذ هذه المواد السامه الكربون يتنفس بها ويطلع لك أكسجين عشان تتنفس به أنت بدورة متكاملة متناغمة خلقها ربنا فقدرها تقديرا. أنت تأخذ الأكسجين وتطلع كربون، لما تأخذ لك الكربون لا كأنه بيرشح وينقي الجو عشان تعيش الكائنات في هذا الكون، وتلك من حكمة الله سبحانه وتعالى جل وعلا. النقطة الثانية هنأخذها برضو من خلق الله وتقديره، نخلق حيوانات أقوى من الإنسان، الجمل والفيل وغيرها أقوى من الإنسان، والأبقار أقوى من الإنسان، لكن بقدرة الله ذللها للإنسان. لو كانت تتعامل معنا بقوتها كانت تحصل حرب بيننا وبينها وتهلك البشر، لأن يعني لو ثور واحد يهيج ممكن، لو ربنا أعطاه قدرة وتسلط على الإنسان، لو تسلط على الإنسان يمحق البشرية، لكن ذللها لنا عشان نأخذ منها نأكل ونشرب ولنا فيها منافع كثيرة. وهذا دليل قدرة الله وحكمة الله في تقديره لهذا الخلق. ثم إن آخر حاجة الثالثة، النموذج الثالث، الحشرات. حشرات ضئيلة وقليلة لكن ممكن تؤذي الإنسان أذى كثيرا. من حكمة الله أن جعل مكون الحشرة تكوينها في جسدها لا تزيد عن حجم معين، لأنها تتنفس بأنابيب يعني لها رأسين وتتنفس، لكن قدرتها على التنفس والحياة لا تدوم أكثر من أسابيع، ولا وجسمها لا يزيد عن حجمها الطبيعي، لها حجم محدد لا تزيد عنه. تخيل لو الناموسة أو البعوضة أصبحت في حجم الجاموس وعاوزة تمتص الدماء، أتعتدي رغي يعني تتفلط على الإنسان وتمتص دماء 10-12-20 واحد، مش يكفيها كمان، لكنها بعوضة لا تزيد عن هذا الحجم. والحشرات جميعا لا تزيد عن حجمها حتى لا تطغى وتضر. ومن حكمة الله أن جعل المخلوقات بعضها يتغذى على بعض وبعضها ينتفع ببعض، فتجد فيه توازن في هذا الكون وفي هذا المجتمع، وخلق كل شيء فقدره تقديرا. هذا كلام عن الله يجعلنا نجل الله ونعظمه ونقدره، وبالتالي نستقبل هذا القرآن بالتعظيم والتقدير وحسن التدبر وننتفع به فنعمل به. وهذا بعض المقصود من هذه الآيات. إذن تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، النبي نذير صلى الله عليه وسلم، والقرآن نذير حتى يحذر الناس يخشون العاقبة التي تنتظر أهل الفجور وأهل الإجرام وأهل التعدي وأهل التصدي للقرآن وللإسلام ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا نجد الآيتان الأوليان تكلمتا عن الله وعن الإسلام وعن القرآن، ولم يكن للعالمين نذيرا، هذا فيه بيان لطبيعة الإسلام أنه جاء للبشرية كلها، رغم أن السورة مكية ونزلت في مكة والدعوة في مكة محاصرة، والنبي كان يعني بيتكلم بحذر شديد، والصحابة والمسلمون كانوا في خوف شديد محاصرين، ومع هذا ينزل القرآن يقول للعالمين، أي أن هذا القرآن نزل للعالمين وهذا النبي أرسل للعالمين جميعا، فالإسلام سينتشر وسينتصر. وفي نفس الوقت لم يكن للعالمين لازم يكون في كفاءة في هذا القرآن وفي هذا النبي عليه الصلاة والسلام. يعني القرآن يكفي أن يقنع البشرية كلها بمراد الله من خلقه، وأن يقيم مجتمعات آمنة مستقرة متكاملة بما فيه من الأحكام وفيه من الشرائع. إذن للعالمين يعني جاء القرآن ليكون للعالمين كلهم جميعا، ولكن للعالمين لمنفعتهم ولمصلحتهم ليس تسلطا عليهم، لأن بعض الجانب لما أرخوا ظلموا القرآن وظلموا الإسلام وظلموا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لك هو كان في الأصل جاي محمد يعني مرسل لمكة في بقعة محدودة جدا، لكن لما يعني انتشر صيته وانتصر يعني كانت له أطماع فتحرك ناحية المشرق والمغرب والشمال والجنوب. ليس هذا، إنما للعالمين نذيرا لإنقاذ البشرية من الفوضى من الظلم من النظام الكئيب الذي كان يعم الأرض. إذا لإنقاذهم أنه سينتشر دعوة عامة عالمية لكل العالم، وهذا يدل على أن محتوى القرآن يكفي وفيه الكفاءة لأن يقنع العالم جميعا بما أراده الله من توحيده ومن إقامة مجتمع متكامل متماسك ومن شرائع فيها أخلاق تقيم مجتمعات متحابة متآمنة. لكن لما بعد الناس عن هذا الكتاب تجد الصراع والتقاتل والشرور لا تكاد تخلو بقعة من في أرض الله من الشرور التي تهدد بمخاطرها جميع خلق الله. ليت الناس يدركون معنى هذا القرآن ومضمون هذا القرآن ويدركون مراد الله سبحانه وتعالى مراد الله سبحانه وتعالى من هذا القرآن ومن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم رد الأمة إلى كتابها وهدي نبيها، اللهم رد الأمة إلى كتابها وهدي نبيها، اللهم رد الأمة إلى كتابها وهدي نبيها، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، ربنا توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين، صلوات الله وتسليماته على سيد المرسلين، والله أعلم، بارك الله فيكم.